قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب سباب المسلم فسوق. إيش عنوان الدرس؟ قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: سباب المسلم فسوق. قد تقدم لكم في الأمس ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالسب، كان من أكثرها المستبان ما قال فعل البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم، والمستبان شيطانان يتهاتران، إلى غير ذلك من الأحاديث. وحاجة أهل اليمن إلى معرفة حكم السب وإلى معرفة حال الساب، حال من يسب الناس، مهم جدا، وذلك لكثرة انتشار السب بين الناس إلا من رحمه الله. قال هنا: سباب المسلم فسوق. هذا الحديث قد جاء عن صحابة آخرين، سيذكر بعد قليل عن أناس وعن ابن مسعود، وقد جاء عن أبي هريرة عند ابن ماجه وعند أبي يعلى وغيرهم رحمهم الله تعالى. قول سباب المسلم فسوق: السب هو الشتم، وهو اللعن، وحقيقة السب هو القدح في الشخص والطعن فيه، فإن شئت قل ذكر الشخص بشيء يعاب به بما ليس فيه، ذكر الشخص بعيب ليس فيه، هذا هو الفسوق. من ذكر فلانا سبه بسب، قال له ملعون ولا مخنوط ولا كذاب ولا دليل أو إلى آخره وما فيه من ذلك شيء، هذا يسمى سبا. فالسب على قسمين: إما أن يكون ذكر الشخص بما فيه من عيب فلا يكون قائل هذا فاسقا، مع أن هذا يحتاج إلى أنه يعني ينظر إلى المصلحة من الكلام هذا، هل يستدعي الأمر أن يحكم بهذا وأن يقول هذا أم لا، لكن الذي يصير فاسقا هو الذي يسب الناس بما ليس فيهم ويفرح أن يقدح وأن يطعن. قال: سباب المسلم. قول المسلم معروف أن حرمة المسلم حرمة عظيمة، أن عرضه مصان لما له من حرمة، فلا يسب بشيء، فلا يقال كذاب ولا خداع ولا مكار ولا غاش ولا دجال ولا إلى آخره وما فيه هذا الشيء. وإذا كان الشخص يحكم على المسلم بهذا من باب التوهم، من باب الظن، من باب عدم العدل والإنصاف، فيدخل في هذا سباب المسلم فسوق، الذي يتعمد أن يقول في الشخص ما ليس فيه فهو داخل في هذا دخولا أوليا. يبقى الذي هو يعني من باب يعني أنه صاحب ظنون وشكوك وصاحب توهمات وتعجلات وتسرعات فيسب المسلم بما يسبه وليس فيه ذلك، فهذا يخشى عليه أن يدخل في هذا اللفظ. قال: سباب المسلم فسوق. سؤال: هل يفهم من قول المسلم أن سباب غير المسلم جائز؟ أن سباب غير المسلم جائز؟ هاتوا يا رجال. من رفع يده؟ ولا أحد؟ السؤال سهل. لا، غير المسلم وهم الكفار يذكرون بما فيه، هذا كافر، فالحكم عليه بأنه كافر حكم بشيء هو فيه هو متصف به. لأرأيت لو قيل لمن ليس بكافر كافر، إيش يكون هذا؟ يكون سبا محرما. فالكفار لما هم عليه يعني من الصفات القبيحة فسيسبون بذكرها، لا يتجاوز، لا يذكر الكافر بشيء ما هو فيه. فالكافر كونه كذاب، كونه يعني كذب على الله، يكذب على الله، كونه كذا، هذا ما في شيء، لأن هذا حاصل، هذا حاصل بخلاف المسلم. لكن يبقى عندنا العصاة من المسلمين، العصاة من المسلمين، هؤلاء إن ذكروا بما هم فيه فلا يكون ذاكرهم سابا. كما سمعت يبقى أنه يراعي المصلحة والمفسدة من خلال الذكر لفلان ولفلان. قال سباب المسلم فسوق، قوله فسوق من صيغ المبالغة، فسق يفسق فسقا، فهو فاسق، فاسق اسم ايش؟ اسم فاعل، وفسوق اسم فاعل من صيغ المبالغة. فقوله فسوق يعني فسوق كبير، فسوق كبير. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال سب المسلم بما ليس فيه، قال فسوق بالإجماع. فكون الشخص يذكر أخاه المسلم بما ليس فيه هذه كبيرة، وقع فيها من أنواع الكبائر. وقول هنا سباب المسلم فسوق دل على أن سب المسلم من الكبائر، وأن سب المسلم محرم إذا كان ذكر المسلم بما ليس فيه، إذا كان ذكر المسلم بما ليس فيه. ودل هذا على أن المسلم يعني الصالح لا يقع في هذا ولا يسير في هذا. قول هنا سباب، إيش الفرق بين سباب وبين سب؟ أرأيتم لو قلنا سب المسلم فسوق يصلح هذا؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال. هنالك فرق بين سباب وبين سب. لو أن شخصا سب شخصا مرة واحدة ما يقال له فاسق، فضلا عن أن يقال له يعني فسوق. لماذا؟ لأن فاسق اسم فاعل، بمعنى أن الفعل هذا صار من صفاته، صار من صفاته، فلذا يقال فلان صالح لأنه صار صالح معروف بالصلاح، والفاسق معروف بالفسق، يعني يعرف الناس أن هذا ما عنده إلا سب فيقال له فاسق. سمعت؟ لكن سباب، سباب إيش هو؟ ما هو؟ سب يسب سبابا، فهو ساب، فهو ساب. فسباب كما سمعت تفيد التكرار، التكرار. فسب المسلم مرة واحدة لا يكون الشخص فاسقا ولا من أهل الفسوق. سمعتم يا رجال؟ مثل ما لو أن شخصا كذب مرة واحدة لا يقال له كذاب، لأن كذاب صيغة مبالغة، أي كثير الكذب، هو كذب مرة واحدة، فهنا يتحرى في الحكم، لكن يقال هذا كذب، هذا الكلام الذي قلته كذب. إذن سباب كما سمعت هذه الصيغة تفيد أن من عرف بتكرار سب المسلم أو المسلمين هو الذي يدخل في هذا الحديث فسوق. الفسق، الفسق أكثر العلماء على أنه الخروج عن الشيء، هذا في اللغة، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح هو الخروج عن طاعة الله إلى معصية الله، الخروج عن طاعة الله إلى معصية الله. وأول من فسق هو إبليس، أول من فسق هو إبليس، وكان فسقه ترك ما أمر الله به وهو السجود، فترك السجود لأبينا آدم، قال الله فسق عن أمر ربي. فاستفيد من هذا أن الفاسق هو الذي يخرج عن أمر الله إلى معصية الله، إلى معصية الله. المعصية هذه قد تكون شركا، قد تكون كفرا، قد تكون دون ذلك من أنواع المعاصي. ولهذا يقسم الفسق إلى قسمين، فسق أكبر وهو المخرج من الإسلام إلى الكفر، وفسق أصغر هو فسق المعاصي، وهو ما دون الشرك والكفر، ما دون الشرك والكفر. سؤال، قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ايش بعدها؟ ايش بعدها؟ وانه ايش؟ وانه لفسق، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، فان اطعتموهم وان اطعتموهم فانكم مشركون. السؤال، ما الفسق هنا؟ الفسق هنا الشرك، الفسق هنا الشرك. قال الله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. الفسق هنا ما هو؟ الكفر، لأنه بمقابل الإيمان، بمقابل الإيمان. الفسق إذا كان بمقابل الإيمان فهو الكفر، الفسق إذا كان بمقابل يعني الطاعة فهو المعصية، فهو المعصية. والفسق الذي هو عدم الإيمان كما سمعت هذا فسق كفر، وفسق المعصية هذا فسق عدم عدالة، عدم عدالة. إذن الفاسق من المسلمين لا تقبل شهادته، لأن عدالته منقوضة، لأن عدالته منقوضة. إذن الفسق على قسمين، فسق أكبر فسق أصغر. الفسق الأكبر ما كان شركا أكبر وكفرا أكبر، فهذا صاحبه خارج من الإسلام ومن أهل الكفر ومن أهل النار عياذا بالله. وقال الله أما الذين فسقوا أكمل فما واهم إيش؟ النار. الفسق إيش؟ الفسق إيش؟ الكفر. قال الله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، إيش بعدها؟ إيش بعدها؟ وماتوا وهم فاسقون. إيش الفسق هنا؟ الكفر. الفسق هنا الكفر. إذن الفسق يأتي على قسمين، فسق يراد به الكفر والشرك الأكبر، وهذا مخرج من الإسلام لمن كان قد سبق له أنه دخل في الإسلام، وفسق دون ذلك هو فسق المعاصي بالأقوال والأفعال، وهذا يدخل فيه كل معصية. قال سباب المسلم فسوق. إذن هنا جعل رسولنا السب فسقا، السب فسقا، وهو ارتكاب ما حرم الله، وهكذا ترك ما أمر الله فسق. ارتكاب الفسق إما أن يكون بارتكاب ما حرم الله أو يكون بترك ما أوجب الله، فمن ترك ما أوجب الله عليه إيش يكون؟ إيش يكون؟ فاسقا. من ترك ما أوجب الله عليه يكون فاسقا، على تفاصيل في المتروك، هذا في المتروك. ومن ارتكب ما حرم الله عليه يكون فاسقا، على تفاصيل في هذا المرتكب مما حرم الله. كذلك أيضا ذكر غير واحد من العلماء أن الفاسق، أن الفاسق هو الذي هو الذي يرتكب الكبيرة ويصر على الصغيرة. الفاسق هو الذي يرتكب الكبيرة ويصر على الصغيرة. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له تربت جبينه. هذا الحديث لم يكن رسول الله فاحشا إلى آخره، قد جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة عندما قال الرسول يا عائشة متى رأيتيني فاحشا أو متفحشا، وقد جاء في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وجاء من حديث غيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هنا أنس رضي الله عنه يخبرنا عن يعني حالة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لم يكن رسول الله فاحشا. الفحش معروف يكون في القول أو في الفعل، وهو القول القبيح والفعل القبيح. الفحش القول القبيح والفعل القبيح. لم يكن رسول الله فاحشا ولا لعانا، أي ما كان يلعن أحدا ما يستحق اللعنة، ما كان يلعن أحدا لا يستحق اللعنة، بل قد جاء في البخاري وغيره أنه كان يؤتى إليه برجل يشرب الخمر ما بين حين وآخر، يشرب الخمر ما بين حين وآخر، وكان يقام عليه الحد. فبعض الصحابة قالوا أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، وبعضهم قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال عليه الصلاة والسلام لا تعينوا الشيطان على أخيكم فإنه يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله. فكان يدافع عمن يعني يحصل السب له، السب له واللعن له ولا يصل إلى ذلك. لكن هذا الصحابي كما سمع فعل هذا يدفع من يدفع إلى أن يسبه، فعل هذا وهو يعني معاودة شرب الخمر يدفع من يدفع من المسلمين إلى أن يسبه. فالمطلوب منه أنه يترك هذا حتى لا يسب. فالرسول ما ذم الصحابة هؤلاء لأنهم يعني تكلموا بشيء موجود في هذا الرجل، لكن من باب الرفق، من باب الرفق، من باب يعني أن الشخص لا يذهب بعيدا حتى ينحرف أكثر بسبب الكلام، دعاهم إلى أنه قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم. لو قال لك قائل قد جاء من حديث عائشة في الصحيحين وقد جاء من حديث أبي هريرة وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مسلم سببته أو شتمته أو لعنته فاجعلها عليه رحمة. فقد يقول لك قال أنتم تقول الرسول ما كان سبابا ولا فاحشا، وهو الرسول يقول اللهم من، فماذا تقول له؟ ماذا تقول له؟ قال هذا إن حصل ولكن لم يحصل لا إله إلا الله. الرسول لما قال هنا لم يكن فاحشا ولا لعان هذا شيء مسلم به، لكن قوله اللهم من سببته بمعنى أنه حصل منه شيء فالرسول تعامل معه حسب هذا الذي حصل، مثلا وقع في كذا فالرسول تكلم بهذا، وهذا منزلته عند الله لا تستحق هذا الحكم. فالرسول من باب الورع، هذا من ورع الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه فأي مسلم سببته أو شتمته أو لعنته وليس أهلا لذلك، وليس أهلا لذلك. لأن الشخص قد يجتهد في الحكم على فلان ويخطئ في الحكم عليه، هو ما أراد إلا العدل، ما أراد الظلم ولا أراد التفوه ولا أراد التجاوز على المحكوم عليه ولا البغي في حقه، فقد يجتهد. فهذا الذي يجتهد قد يصيب وقد لا يصيب. رسولنا عليه الصلاة والسلام يبين لنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا الحديث نحتاج جميعا جميعا أننا نقول اللهم من سببناه أو آذيناه أو كذا وليس بأهل لذلك، نسألك أن تتب علينا في ذلك وأن ترحمه. طيب السؤال، هل لنا أن نقول اللهم من سببنا وليس أهلا فاجعلها عليه رحمة، أم نقول فتب عليه وارحمه؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ أنتم سمعتم السؤال؟ سمعتم السؤال؟ ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ من يعيده علينا؟ من يعيده علينا؟ قم يا ولد، كلام جيد. الرسول قال اللهم من سببته أو شتمته أو لعنته وليس أهلا لذلك فاجعلها عليه رحمة. فهل من سببنا شتمنا لعنا وما هو أهل لذلك، هل نقول اجعل سبنا وشتمنا ولعنا له رحمة، أم نقول اللهم ارحمه واغفر له، من باب أننا يعني نبطل كلامنا ذاك بما هو من صالح هذا الشخص، يعني نستغفر له وندعو له ونثني عليه. سمعتم يا رجال؟ هذا الذي يظهر، وأن قوله فاجعل عليه رحمة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، دعاه مقبول عند الله، دعاؤه مقبول عند الله. فكما سمعت الذي يظهر لي أننا نقول هكذا اللهم من سببناه أو شتمناه أو لعناه أو إلى آخره، فنسألك أن تغفر له وأن ترحمه هذا مما ينبغي علينا جميعا، مما ينبغي علينا جميعا، لأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقول هذا وهو المعصوم، المعصوم وهو الرحيم وهو المتحري، وهو المتحري وهو الورع في كلامه عليه الصلاة والسلام، فكيف بنا نحن؟ فكيف بنا نحن؟ ربما ما تصور الواحد منا أنه ممكن يكون سب فلانا وفلان لا يستحق، لكن لو أنه أعاد يعني الذاكرة أنه اختصم مع فلان فقال فيه كيف، ثم عند الاجتماع والمناقشة اتضح له أن فلان هذا ما هو مثل ما قال، وأنه فهم غلط أو سمع غلط أو نقل إليه غلط، هذا يحصل لما يحصل، هذا يحصل لما يحصل، هذا يحصل. إذن فنحن بحاجة إلى أن نأخذ أيضا من هدي رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. نعم، أي حديث هذا؟ اللهم من سببته، هذا كذلك كذلك قد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إليها بأسير، جاء إليها بأسير وقال لها احفظي هذا. عائشة انشغلت، الأسير خرج، خرج، جاء الرسول إلى الأسير قالت يا رسول الله سهوت أو كذا، فخرج، قال قطع الله يدك، فكانت عائشة آخذة بيدها هكذا وتنتظر متى تقطع يدها باعتبار أن الرسول يستجاب دعاؤه، فقال لا ما لك يا عائشة؟ قالت يا رسول الله قلت كذا وكذا، قال يا عائشة أما علمت أني قلت اللهم من سببته أو شتمته أو لعنته، الحد الآخر. نعم، وعائشة، وقد جاء أيضا في عائشة رضي الله عنها، الأخ يقول هذا في حفصة، فالشاهد كما سمعت يعني أن الرسول لما قال قطع الله يدك هذا باعتبار يعني أنها أخطأت وفرطت، سمع، مع أنه الضر ما أراد أن يستجيب الله له وأن تقطع يدها، الرسول ما أراد أن تقطع يدها. قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة، أي عندما يعاتب شخصا، إذا رأى من شخص عيبا، إذا رأى من شخص عيب أو هكذا، قال عندما كان يقول عند المعتبة ما له تربت جبينه، أي لصق بالتراب، لصق بالتراب، هذه من كلمات العرب التي يقولونها ولا يريدون حقيقتها، لا يريدون الشخص يعني يخر ويمرغ يعني جبينه بالتراب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل، الرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا في كل شيء، هو قدوتنا في كل شيء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد فاز في الدنيا والآخرة من كان رسول الله قدوته في كل شيء. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الحديث سباب المسلم فسوق تقدم لكم حديث سعد من حديث أبي هريرة، حديث غيره، حديث ابن مسعود هو أشهر حديث في هذا الباب، أي في باب سباب المسلم فسوق، وهو متفق عليه، وهو متفق عليه، وله طرق كثيرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هنا زيادة في الحديث وقتاله كفر، سباب المسلم فسق وقتاله كفر. انظر إلى حرمة المسلم، انظر إلى حرمة المسلم. لا إله إلا الله. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ التفريق بين معصية ومعصية، وبين كبيرة وكبيرة، وبين كبيرة وكبيرة، فسب المسلم كبيرة لكن قتاله أكبر منها، مع أن قتال المسلم إذا كان كما سمعت ليس استحلالا، ليس استحلالا لحرمة المسلمين، فلا يصير الشخص كافرا بقتل مسلم متعمدا وهو لا يستحل ذلك، لكن يكون قد وقع في ذنب أعظم مما لو سب المسلم. قال وقتاله كفر. الآن القتال كفر، القتال كفر، يبقى المقاتل، يبقى المقاتل، أهو كافر أم لا؟ هذه مسائل لا بد لها من تفصيل من قبل أهل العلم الراسخين، من قبل أهل العلم الراسخين. على كل نستفيد من هذا الحديث التفريق بين كبيرة من كبائر الذنوب وبين كبيرة أخرى. الخوارج ومن صار سيرهم لا يفرقون، يجعلون من ارتكب كبيرة كافر أي كبيرة كانت، وهذا خلاف ما جاء به الإسلام بأدلة كثيرة ومتنوعة ومستفيضة وأشياء صار عليها المسلمون والحمد لله. ولهذا أبعد الناس عن تكفير أهل الإسلام وعن تكفير أهل القبلة هم أهل السنة، أبعد الناس عن تكفير أهل القبلة هم أهل السنة والجماعة، ومن لم ينضبط بالضوابط الشرعية فلا بد أن يكفر من لا يكفر، وربما أدخل في الإسلام من لم يدخل فيه، لأن من خرج عن الضوابط فهو يدخل في الإسلام ما ليس منه ويخرج منه من هو منه ويخرج منه من هو منه. على كل قوله قتاله كفر يعني كلمة حكم يبين لنا يعني شؤم قتال المسلم. ونحمد الله الذي نجانا من فتنة القتل والقتال، نحمد الله نحمد الله نحمد الله ملء سماواته وملء أرضه الذي نجانا من فتنة القتل والقتال. فتعرفون الفتن، إذا جاءت الفتن يعني ربما عصفت في بعض الناس فوقع في هذه الأمور الخطيرة، في هذه الأمور الخطيرة. فلهذا نقول كما نقل إلينا عن شيخنا الوادع رحمه الله أنه قال: لا تقاتل مسلما ولو أفتاك ابن باز والألباني، لا تقاتل مسلما ولو أفتاك ابن باز والألباني، إنه قد عرف أن يعني المعاصي والضلالات والبدع الحاصلة في من تحصل فيهم من المسلمين هي مدعاة للاختلاف في الأحكام، الاختلاف في الأحكام على أصحابها. فتجد من العلماء من قد يرى أن فلانا أو الفرقة الفلانية قد كفرت، ومنهم من يرى غير ذلك، منهم من يفصل لغير ذلك، لأن هذه المسائل ما فيها حكم نزل من عند الله أن الفرقة الفلانية كيت، ولكن هنالك اجتهادات كما سمعت ومحاولة الوقوف مع الأدلة حسب ما عند العالم من غزارة الأدلة ومن قوة الفهم ومن الورع في إنزال الأحكام وعدم ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، أيكم يرضى بالفسق له؟ أيكم يرضى بالفسق فيه أن يكون فاسقا؟ الجواب: ما أحد منا يرضى. صح يا رجال؟ صح يا رجال؟ انظروا إلى ما هو حاصل عند بعض الناس، خصوصا عند بعض الأسر، تجد السب في بعض الأسر، السب عندهم أكثر من الاستغفار، السب عندهم أكثر من الاستغفار. فقد تجد الولد يسب أمه، والأم تسب أبنائها، والأب يسب زوجته وأولاده إلى آخره، وربما يعني الأب يقول لابنه يا ابن الزنوة أو الزانية وما أشبه ذلك من الكلام، يعني القبيح القبيح جدا، أشياء يدلك على تمكن الجهل الرهيب من بعض الناس. وآخر يؤيره يعني بكذا، يعني أنا أفعل بأمك، أنا كذا أنا كذا، يعني أمور خطيرة جدا جدا. فإذا لم نترفع عن هذه وعن كل سب فإن لنا قسطا في هذه الأحاديث، كفانا الله شر أنفسنا. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. عندنا حديث قتال مسلم كمثل حديث جرير بن عبد الله البجلي في البخاري مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا خطاب المسلمين، خطاب المسلمين، هو يخاطب الذين كانوا أمامه، والخطاب وجه إلى من جاء من المسلمين إلى قيام الساعة، يخاطبهم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالقتل قتال بالمسلمين يعني شؤم خطير نعوذ بالله. وعلى كل الفتن إذا جاءت فلها هنات، لها هنات في الناس، فنعوذ بالله من الفتن. المسلم يتبصر وينتبه على نفسه ويبتعد ما أمكن، كما سمعت عن الفتن والله المستعان. انظروا إلى المواعظ كيف تنفع صاحبها. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه قال غزونا قبل نجد في سرية، قال فالتقينا مع المشركين، قال فمشرك أخذ مسلما حتى كاد أن يقتله ثم فك عنه، قال فتوجه إليه أسامة ابن زيد ورجل من الأنصار، توجه إلى هذا المشرك من أجل أن يقتله، فلما اقترب منه قال هذا المشرك أشهد أن لا إله إلا الله. الأنصاري سمع الكلمة فكف، كف سيفه وما ضربه. أسامة بن زيد قال في نفسه اجتهادا ما قالها إلا متعوذا، أي خائفا من السيف، ما قالها يريد الإسلام، فضربه حتى قتله. فبلغ الخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، بلغ الخبر، بلغ نبينا أن أسامة قتل رجلا بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله. فجاء بأسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قال إلا متعوذا. قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قال إلا متعوذا. قال يا أسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة فتمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ. فلما جاءت الفتنة التي حصلت بين علي بن أبي طالب وبين عائشة وهي معركة الجمل، وبين علي وبين معاوية وهي معركة صفين، طلب من أسامة أن يشارك، طلب منه أن يشارك في معركة صفين، أما الجمل فما أعرف. فكان بين علي وبين أسامة محبة كبيرة، محبة كبيرة. الحديث في الأثر في البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل إلى أسامة بن زيد على أنه ينصره، أي يقاتل معه في معركة صفين، فأرسل أسامة إلى علي يقول له لو كنت في شق الأسد لأحببت أن أكون معك لما فيهما من محبة وتواد. قال له إلا في هذا الأمر فإني لا أراه. قال الذهبي أسامة انتفع بقول الرسول كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة، هذا الذي جعله يكون حازما أكثر ولا يقترب من القتل والقتال عندما يكون بين المسلمين. التفقه يا رجال، كلما تفقهنا وفهمنا أحسن كنا إلى المستوى الأعلى والأرفع. فالشخص قد يقرأ اليوم، قد يسمع الدرس، قد يسمع مسائل ولا يأخذها على الفهم الأكمل، لكن إذا استمر يتفقه، يقرأ بالكتب، يراجع المسائل، يحقق المسائل، هذا يقوي مادة الفهم ومادة التأثر ومادة القبول الحق ومادة الثبات على الحق والاقتناع به. فلهذا طلب العلم خير، الدرس الواحد خير، تكرار العلم هو البناء الذي يكون بناء محكما. الذين يسل عليهم قتال المسلمين تفجيرا وتلغيما وغدرا ومكرا وثورات وإلى آخره، هؤلاء يعني إما أنهم ما سمعوا الأحاديث في هذا المجال أو سمعوها دون أن يفقهوها. فلهذا يغلب الهوى عليهم على العقل، على الفهم السديد، ويغلب مراد هواهم على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، ما نفهم أن الله أطلع نبيه، لكن رسولنا يعلمنا حكما وقاعدة عظيمة، وهي أن لنا من الناس الظاهر ولا ندخل في السرائر. فأسامة إيش قال؟ قال ما قالها إلا متعوذا. أسامة ما اطلع على قلبه، ما اطلع على قلبه حتى يعلم أنه قال متعوذا أو قال صادقا، لكن لنا الظاهر من الناس. من ظهر لنا من الخير قلنا هذا نرى فيه كيف، إذا ظهر لنا منه ما ينقض هذا الخير قلنا قد رأينا منه كيف يخالف هذا، وسمعنا منه ما يعارض هذا، فالظاهر هو الذي لنا. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. الحديث هذا متفق عليه، وقوله لا يرميه بالكفر هذه سيأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله، والكلام هنا على بقية الحديث. قال عليه الصلاة والسلام لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، يعني يقول له فاسق، هو ما هو فاسق، لا هو طائع، هو طائع لله، هو عدل، هو عدل بعيد عن المحرمات والمنكرات. قال لا يرمي رجل بالفسوق، قال إلا ارتدت عليه. ارتدت على من؟ ارتدت على من؟ هات يا رجال، على الرامي، على الرامي، على القائم. إذن ماذا نستفيد من هذه الكلمة؟ ماذا نستفيد من هذا الحكم؟ من هذا الحديث نستفيد أن كل شخص رمى شخصا بما ليس فيه فيترجع عليه، فلان قال لفلان يا كذاب، إذن كلمة كذاب ترجع عليه، فلان قال لفلان يا ملعون، هو ما هو ملعون، ملعون ترجع عليه، فلان قال لفلان يا كافر، كافر ترجع عليه، فلان قال لفلان يا مبتدع يا حزبي، هو ما هو مبتدع ولا حزبي، ترجع عليه. إذن انتبهوا لهذا الحكم، فهذا الحكم يقوي ما قلته في الأمس عندما قال النبي المستبان إيش؟ المستبان ما قال، فعلى البادئ منه وما لم يعتد المظلوم. المظلوم إذا رد عليه بما هو فيه فلا يكون قد تعدى، لكن إذا رد عليه بما ليس فيه فهنا المظلوم أيضا يكون قد رمى من ظلم بما ليس فيه، فترجع على الأول وترجع على الثاني. فلو أن فلانا قال لفلان يا فاسق، وهذا المقول فيه ما هو فاسق، المقول فيه قال للقائل فيه أنت الفاسق، وهذا القائل ما هو فاسق، فكل واحد قد رجعت عليه كلمته، كل واحد رجعت عليه كلمته التي قالها. قال لا يرمي رجل رجلا بالفسوق إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. لو قال له يا فاسق هو فاسق، هنا ما يكون عليه دم ولا يكون تعدى ولا ترجع عليه، بل هذه الكلمة على المقول فيه لأنه كذلك، لأنه كذلك. المهم ننصح بعض الأشخاص وبعض طلبة العلم أن يتباعدوا عن شيء اسمه الجرح والتعديل. هذا الجرح والتعديل كما قال أبو زرعة لا يفلح فيه إلا من تجرد لله، إلا من تجرد لله. أما من أغضبني قمت أجرح وأعدل فيه، وفلان ما أعجبني في مسألة كذا أجرح وأعدل فيه، هذا يضر بنفسه ويظلم نفسه ويوقع نفسه فيما يوقعها فيه من أنواع الظلم، من أنواع الظلم. فطالب العلم لا يقول حتى يقول أهل العلم، إذا قال أهل العلم في فلان مبتدع فلان كيف قال بقوله، قال بقوله، مثل ما أنه ينتظر من أهل العلم الكلام في الجنة في النار، الكلام في يعني أحكام وأمور وقضايا، فهكذا يتأدب ويتلقى عنهم كما سمع الأحكام، بل هذه الأحكام، الأحكام بالفسق، الأحكام بالبدعة، الأحكام بالحزبية، أحكام شرعية مردها إلى الله ورسوله، وأهل العلم يبينون ذلك، ليس مردها إلى من ليس أهلا لذلك ولا قادر على ذلك، فهذا ما يتنبه له. طيب هنا عن أبي ذر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ادعى لغير أبيه يعلمه فقد كفر. الحديث بهذا اللفظ قد جاء عن صحابة آخرين كثيرين، قد جاء عن صحابة آخرين كثيرين يزيدون عن 10، قالوا من ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوى مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه. هذه اللفظة ومن دعا رجلا بالكفر سيأتي الكلام عليها إن شاء الله قريبا. قال عن عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن صرد رجلا من أصحاب النبي، سليمان بن صرد صحابي، قال استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل أي الذي سمع من النبي هذا الكلام يقول بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال أترى بي بأسا أمجنون أنا؟ يعني هذا الذي قد غضب شد غضبه لما جاءه شخص يقول له الرسول يقول تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فرد عليه بما سمع. ويعني المراد من هذا الحديث أن الشخص يحصل منه عند الغضب، يحصل منه عند الغضب السب والتجاوز، وقد يفعل أكثر من السب، قد يقتل قد إلى آخره، نسأل الله اللطف. والمراد أن الشخص يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان هو الذي ينزغ بين الناس، هو الذي يدفع الشخص إلى أن يتجاوز وإلى أن يقع في المحذور، والله المستعان. قال ما حكم أن يجعلوا المقبرة للزراعة والقمامة والمشي في المقابر؟ هؤلاء يهينون الأموات، يهينون أموات المسلمين، والرسول عليه الصلاة والسلام قال كسر عظم الميت ككسره حيا، من حديث عائشة وغيرها رضي الله تعالى عنها، من حديث عائشة أذكرنا من حديث عائشة فقط. فقوله ككسره حيا دليل على أن الميت له حرمته، أن الميت المسلم له حرمته، كما أنه لا يجوز في حال حياته أن يكسر يعني عظمه، ولا أن يضرب جلده، ولا أن ينتهك عرضه، فكذلك وهو ميت. فهؤلاء يهينون الأموات، وما أهان أحد الأموات حتى أهان الأحياء، حتى أهان الأحياء. لماذا؟ لأن الميت هذا لا ذنب له، الميت هذا لا ذنب له. الحي قد يهان قد يهينه من يهينه ويتعلل أنه فعل، أنه قال، أنه قصر، أنه منع، أنه يكون له شبهات في حق الحي، لكن الميت ماذا سيقول؟ ماذا سيقول فعل به؟ فكما سمعت هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة للمقابر التي عندنا هنا وهي تابعة لنا، المطلوب المحافظة عليها، وذلك بالسور وبالأبواب إلى غير ذلك حتى لا يسهل الدخول إليها. فبعض الإخوة ينبهوننا من أجل القيام بما يحتاج إليه إذا حصل أن كسر باب المقبرة فيصلح من جديد، بحيث تبقى المقبرة مصانة، تبقى المقبرة مصانة ومحفوظة. هذا هو المطلوب، بارك الله فيكم. قال هنا أخ رجل مشهور بالكذب ثم تاب إلى الله وجاء ساب يسبه، فهل يدخل الساب في الفسوق؟ بمعنى أنه سبه بعد أن تاب. المراد من السؤال أن الساب يسبه بعد أن تاب من الكذب، ويسبه على أمر قد تاب منه. الجواب إن كان يعلم أن هذا قد تاب من الكذب ولكنه يحب يرميه من أجل يشفي غيظه، من أجل يشفي غيظه وما أشبه ذلك، فهو داخل في هذا الحديث، هو داخل في هذا الحديث. وإن كان لا يعلم فلا يكون داخلا في هذا الحديث، وإن علم فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من باب أنه قد وقع في شيء لم يكن في ذلك مصيبة وهو معذور باعتبار عدم العلم بذلك. قال بعض الإخوة يأتون وقت الخطبة، وقت خطبة الجمعة ثم يقولون للذين قد جلسوا فسحوا، فهل يدخلون في الحديث من قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب انصف فقد لغى لا إله إلا الله؟ ما يصلح هذا الكلام، هذا الكلام ما يصلح، فيكون داخل في هذا، يكون داخلا في هذا الحديث. قال عندنا إشكال في الحديثين المذكورين في الأمس. فالحديث الأول ظاهر يدل على أن الإثم على البادئ، وأن الحديث الثاني ظاهر يدل على أن المستبين اشتركان في الإثم. المستبان اشتركان في الإثم متى كان كل منهما يرمي الآخر بما ليس منه، متى كان كل سب الآخر بما ليس منه، هنا يشتركان في الإثم. أما لو أن الأول مصيب أو أن الثاني مصيب فلا يدخل الثاني في الإثم، وكذلك إن كان الأول مصيب لا يدخل في الإثم. فالعبرة يعني أن الشخص سب فلانا بما ليس فيه، سب فلانا بما ليس فيه، كان أولا أم ثانيا، إلا أن الأول يكون إثمه أعظم لأنه بدأ، لأنه بدأ. لا إله إلا الله. قال هل يعد لابس البنطال فاسق بسبب إصرار على لبسه؟ الجواب لا، لا يعد فاسقا، مع أننا نقول هذا اللباس ليس لباس من الألبسة التي أقرها الإسلام وجاء بها الإسلام، فهو فاعل ذلك لابس لباسا اختص به الكفار فهو متشبه بهم، لكن بعض الفتن قد قويت حتى صار الأمر كأن لم يكن في ذلك مخالفة، كأن لم يكن في ذلك مخالفة، فنقول التشبه بالكفار حاصل، والتشبه تارة يكون محرما وتارة يكون كبيرة وتارة كبيرة من الكبائر العظام، يعني ليس على مرتبة واحدة. فلبس البناطيل لا نرضى به ولا نراه يعني كافيا، بل اللباس الإسلامي أنه يكون فوق البنطال إزار أو قميص كما سمعت، هذا الذي ندعو إليه ونحذر من التشبه بالأعداء الإسلام، مع مراعاتنا للأحوال الحاصلة في أوساط المسلمين من قبول هذه المسألة أو من حصول هذا الأمر بسعة وكأن لم يكن، وبتجويز من بعض العلماء كما سمعت باعتبار يقول لك هذا قد صار لبس البلاد، قد صار الناس على هذا، بعض العلماء يفتي بهذا. فالمطلوب المراعاة والنظر في فتاوى أهل العلم وفي الأحوال الحاصلة، هذا صار بلوى عامة، صار بلوى عامة خصوصا في البلدان التي استعمرت التي احتلت من قبل الكفار، فهذا اللباس عندهم هو كأن لا شيء فيه، كأن لا شيء فيه، بل ربما كان الناس على مختلف مستوياتهم يفضلون على ما جاء من الألبسة في الدين لأمر ولآخر، مع أن هذا خطأ، لكن أقصد أن بعض الأشياء تمكنت فيحتاج الناس إلى معرفة وإلى إقناع وإلى فتاوى بحيث يتحسن حالهم. لا إله إلا الله. أحد الإخوة رفع علي ورقة قال حصل إشكال في درس العصر لما ذكرنا أن ابن سيرين كان يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا لا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم، فقلنا يعني المراد بالمجالسة الخاصة، المراد بالمجالسة الخاصة لا يحضر دروسه ولا خطبه ولا محاضراته ولا الجلوس ولا المجالس الخاصة به كالاستشارة وما أشبه ذلك، لكن لو التقى به يعني عموما في صلاة في جنازة في كذا، هذا ما عليه شيء، هذا ما عليه شيء. فالمطلوب الابتعاد عن مجالس البدع والضلالات، والله المستعان.